ديال تنجمع المال، تنجمع المال ديال الجامع، زعما كنحلم زعما واحد الوقت تجمعوا المال تاع الجامع وتنقول في سبيل الله في سبيل الله، وهو يجي واحد بيجي زعما واحد الجيش ديال الشياطين جروا على دوك الناس وجروا عليا ثاني. تنبغي نطلع مع واحد الجرف وما تنجمش نطلع حتى طلعت هربت، وكاين واحد الكوندرون ديال هذا جد تنجري، وكاين واحد نطق قال لي راه اختي صغيره، وكاين واحد جوج خوتي ثاني قلت لي راه خويا، على واحد خويا قلت لي راه صغير قال لي خلي حتى تولي عنده 18، وزدت تنجري وقال لي قال لي انتم هذاك نعيم ربيع راه تيتفلى عليكم راه تيكذب عليكم رانا مقريه، وهي تجي وهي تولي الصوت، وانا نسمع بديت نسمع الصوت ديالك ديال القران تيتقرا، وجات واحد الطوموبيل ركبت فيها هي اللي هربتني عليه بسعتني عليه ما شاء الله. ومني لحقت البلاصه فين هذاك لقيت شي وحدين تيتشكوا من الحجر تيحط التراجين وما تعرفوش منين تيجي، وانا نقول لهم راه الشيخ نعيم راه عطاني شي ادويه راه غادي نديرهم داكشي ديال السياق وهادي، وغادي نشوفوا شكون اللي تضرب قبل ما نمشي ليها. انا اللي شت هذاك اللي تضربهم، وبدينا تنسبوا حتى حنا بالحجر ضربناه وشدينا ملي شدينا خرجت لنا الام تاعو مسيفه لي بواحد الام ديال واحد نصراني كاين تما مات شحال هذا، والزوجه تاعو نصراني حتى هي باقا حيه. تقول لك علاش تضربوها؟ اشنو دار لكم؟ ما تضربوش. لا راه تضربنا. قلت لك لا ما تضربوش غادي ندعوكم. قلنا لا راه البصمات ديال الحجر ديال الحجر راه كاين باقي، حنا غادي نجيبوا البوليس راه كاين البصمات هذه ديالو، وعادوا تيطلبوا فينا من بعد عادوا تيطلبوا. تقول لك على راه اسمحوا لي جيت مثالي مهمة هادي ديال المرأة هادي مني بديت تندير في الشنطة قبل نمشي الحلمة الثانية أو من بعد ديال الروضة، اللسان ديالها طويل الوجه تاعها كأنه بحال بنادم إلا مات اللحم زرق وباشع شوية ديال الوجه ودي سمح لها. تنقول بديت في الأول جيت منها وأنا نقول لا خلق ماهيش خلق سيدي ربي، سمح لها وبديت تلحس بلاد بالنسان ديالها طوال ديال بحال ديال شي دعوة. وأنا نقول لها واش درك الجوع نجيب لك ما تاكل، بقات تشوف فيا ما قالت لي والو، وخرجت مشيت زعما بحال بنجيب لها الماكلة وما بقيتش جبت لها الماكلة، ورجعت ثاني تنتأكد منها تيبان لي قبل تيبان لي راس واحد بحال داك ديال العافية، واحد الباب صغير فيه العافية تنضرب فيه بحال واحد الجمجمة. من بقيت نشوف قالت لي تشوف هذاك السحير تاعي، فتاهم مشيت زعما بنجيب لها الماكلة ورجعت ما جبتش لها الماكلة. تعادوا جوج خرجوا جوج تيهضروا معايا، طلعوا عليا صلعين الراس ديالهم صلع والبشرة ديالهم بيضة، وتقريبا في التقدا بحال التوام بحال خرجوا تيهضروا معايا. وقال لي واحد منهم قال لي راه قال لي هذا راه قال لك هذا بغى يمشي معاك للدار الحمام عندكم للدار. قلت انا فين غادي نمشي معنا للدار؟ عندنا الحمام كاينين النساء، كاين في الدار عندي النساء ومالي نضروا كل شيء وتمشي معايا ما عندي ما ندير بك. ما بقيتش شفتو هو هذيك الساحره هذيك اللي قالت لك راه هذيك المره قالت لك راه الساحره تاعي، بقى معايا واحد بقى مرفقني حتى لحقنا لواحد انا غادي للدار اساس زعما غادي للحمام للدار. حتى لحق واحد الساقيه هو يقول لي هو انا خلينا في هذه الساقيه هنايا مخوض، هذيك الساقيه مخوضه وهبط لها هو يقول لي قال لي تنحكوا لي ظهري هنا. قلت له واخا هبط هاني جاي. خليته حتى هبط وهربت للدار، دخلت للدار وتنسمع اللور تيغوت ما تلفش فيه تيغوت، تقول لي راه هادشي اللي تعصبني عليك هادشي اللي تعصبني ما تديرش داكشي اللي تنقول لك ما تلف بحال، تقول لي ما تديرش هادشي اللي تقول لي بحال. وحيا واحد الاخت تاع حلمها هارب على افعى في واحد المرح عندنا في دار جدي، كاين مرح كبير وداك المرح فيه منقود وطابع على واحد الحنيه صغير اللي هي فعى صغيره، تنهرب عليها الخطره الاولى والثانيه والثالثه تضغطس، ومني تخرج تبيت عضني تزقني الثالثه اللي عضتني تنحبطني هنا في هذا الدراع تاعي زعما تخرج الدم. من حلمت بواحد السيده اللي هي توفات اللي كنت عاودت لك عليها اللي كنت قلت لك تقريبا فاش طحت الزوجه تاعي في اللو قال لك المراه اللي دارت لكم السحر سمراء وما عندهاش الولاد، وهذيك اللي كنت حنت بها هي الله اعلم هي تكون مرجحه الحق. السيده واحد السيده كنا كارين ليها قالت لك راه هي كانت دخلت عندي كان عندها شي دراري صغار وكانوا مرضوا لها اللي هي ام ايتما والله لا ما نسميش صافي صافي. المهم الامور واضح شي كافي دابا هادشي راه كبير بزاف الحقائق من كاين بزاف يعني ما عرفتش واش قلت لك كلشي ديال الاحلام ولا باقي والله هربت شي حاجه مازال فكر شي هذاك الشيء راه كبير هادشي هادشي كان هذيك اللي قلت لك نتحنت بها تتعرض عليه ديك السيده تقول لي تعالى زعما تاكلو هذه قلت لك انا ديك السمره قلت لك تعالى تعرض عليه تاكلو خرجت باش نجيب الخبز زعما الريح وهي والراجل تاعها متوفين بالريح ما كان زعما تتطور جابت تمسني بتمسني برجليها في الجسم ديالي وتنبس عنا بس تنقل زعما القرآن خفت منها لا تعاود بحال بدير ليا شي تجديد ولا شي سحر العلم هي انها هي توفات متوفية الوالدة تاعي نهار اللي درت الرقية عندك هنايا حلمت قبل ما نجي كنت حلمت بواحد الحنش قلت جوج الحنش واحد كبير جدا واحد الراجل وبقى واحد صغير عضتها حلفا عضتها في الرجل اليسرى تاعها مرضت بها شي يومين شي اش من يومين شي 4 ايام ولا 5 ايام ديك العضة ولقيتها انا مني مشيت حليت دهنت لها لي ولات شويه نهار اللي مشات قالت لي كانت مشات تشوف الوالده عندها يعني ديتها مريضه عيانه ونهار اللي مشات قالت لي مني غسلت الرجلين تاعها تنزل لها داكشي بحال الجلود ديال بحال القشره قالت لي تنزل داكشي كحل والوالده عندي ديما عندها تعود تحلم بالفاعل الحناشه تعود طوات المرض ديما المريضه ديما مكرشات تحس بشي حراره بشي هذا شي علما اللي واحد النقطه قدرت تكون مهمه ثاني بزاف فيت الجدة تاع هي الوالدة كبرى مفروقة على الأب وعلى الأم تاعها متلقة لجدتي متلقة مع جدي بسبب سحر اش عندك اخوتك انت عندي 4 الاخوات واحد مزوج جوج ديال البنيات تبارك الله وواحد كان مقبل على الزواج في الاول كان خطب لعمي فات نهار اللي مرته طاحت مثل المرة عندي ولا طلعت لي الخطوبة تاعو واحد باقي تيقرا داير تكوين دابا يلاه بدا تخدم لا بتاكلو نتاعك علقتو كانت مزيان لا ديما انت تلقى الوالد ديما عنده واحد الانفعال الوالد صبر كي الوالد ديما تيكون بعد اللحظه تيكون واحد الانفعال اللي عنده اللي هو قوي بزاف الوالده ديما تصبر عندها الصبر عندها ديما ولكن الوالد بعد خطاته هو مزيان ولكن بعد اللحظات يكون طيب اطيب خلق الله وبعد الخطا يكون عندك الانفعال وداك الضغط صافي دغيا ينفعل دغيا اللي قلت لك انا على حسب الام تاعي ملي كانت تطلق من الجده ملي كانت تطلق ديك الساعه كانت جدتي قال لهم تقول لهم كانت تبان لهم هي والجده بحال شي حماره في الدار تيدوروا كان داير لهم سحر ديال التفراق احكي لي الايات اللي كتاثر بها الله فيك الايات اللي كتاثر بها عندنا متابعتك الان الرقي كتبقى تبع الرقي في اليوتيوب وفي الفيسبوك شنو كتحس والاكثر بحال عندك داكشي ديال الشياطين وغالبا هادشي اللي كندير فيه هاك شنو التاثير اللي كيوقع لك التاثير اللي كي التاثير الرجل الصغيره هاد الصباع ديما ديال الرجل ديما تيبقاو يتجروا واحد الشكل بحال هكا تيعاودوا يتجروا بحال هكا تيترعدوا بحال هكا بحال هكا تيعاودوا الرقيه اللي كنا درنا في الاول اللي كنا درنا في المنزل مني تنشعل عند نصت مازال الهضره تنترعد كامل بحال خاصني نمشي في شي ثلاجه تمنى اخويا ان شاء الله تعالى الثلاجه هنايا صابرين في سبيل الله بصراحه انت صابر والله قسم دابا شحال نقول انت انت انت انسان رجل صابر انا ما عرفت 3 سنين فرق على الزوجه تاعي انت ابليس يجيب لي قاعد تقول معاصي وتنجنهم الحمد لله موريتكش قبل ما نجي لعندك هنا تعرضوا لي بزاف ديال هذا ديال الضربات كان غير باش نشد طاح لي واحد نص ديال التريكت وعلى هذا النص ديال الصبع تاعي اللي هي شدني ثاني واحد الكلاكاج هادشي تبقى السيمانه الاخرى غير باش نشد باخا ديال الطبيب ولا شدي باخا ديال الطبيب ما عادش يخليني نهبط نجي لهنا يقول لك انت خدام عندك خصك تراقب الطبيب الطبيب تاعك وما شديتهاش خدمت هكا فيها فهمت شديت الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية شاب في مقتبل العمر زوجه تعاني من سحر عظيم وهو أيضا يعاني من سحر عظيم زرته في البيت قبل ربما أكثر من 4 أو 5 أو 6 شهور من أجل رقية الزوجة والأمر عظيم وصل إلى درجة عظيمة أصبحت الزوجة ترفض الزوج بشكل لا يطاق إصرار وعناد تصيره على أمر الطلاق وأمر الفراق بدأنا في الاستماع إلى الزوجة تعطي أعراضا تعطي أعذارا تعطي أمور بلت عليها موقفا سلمنا بها وقلت هذا لا يمنع من جلسة الرقية بالقرآن فسلمت الأمر وهي مقرأة نعم بدأنا في العلاج بدأنا في جلسة العلاج فإذا بالزوج يتبين أنه يعاني من إصابة شيطانية ما كان يظن أنه مريض وقلت خيط دلنا الله جل وعلا عليه وخير ساقنا الله إليه فالزوجة عندها أعراض على أنها مصابة ولكن الزوج جل الله جل وعلا الأعراض عليه أثناء الجلسة أعراض جلية ظاهرة يراها الجميع فقلت لعل الأمر فيه حكمة من الله وفي كل حكمة وخير من الله أن تهدأ المرأة وتظن على أن العلاج منها إلى من زوجها فتصبر وتكون هدنة إلى حين أن يعالج المشفى بإذن الله تعالى وقلت له على أساس يأتي إن شاء الله يأتي بزوجه لكن رفض لدرجة أنها أخذت ملابسها وأغراضها وخرجت من بيت والدها لماذا؟ لأنه قال لها العلاج ولأنه أتى إليها لا تد حتى أن تراه بلغت العداوة إلى هذا الحد تكره أن ترى زوجها المشكل الآن بيت يهدم لا بإذن الله العلة هي علة جلية نعم أصبح الجلية بعدما كانت خفية بإذن الله بفضل الله في هذه شغلة مرض الشاب يجتهد في الرقية وفي استماع جلسات الرقية في البيت اجتهد اجتهادا بفضل الله تعالى جل عدة نقاط، وأضع عدة أمور. اجتهاد بفضل الله تعالى أتى أكله بإذن الله، فسبحان الله. جل الله جل وعلا عدة منامات، حكى الآن هي العديدة منامات التي حكاها لي، نأتي على بعضها بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض المنامات تدل على وجود نصارى. حينما قلت نصارى، القدمين تهتزان وترتعدان. الله يوفقنا لكلها. حينما قلت نصارى، صعد الآن الرعشة في القدمان وكذلك اضطراب في الأنفاس. القدمين حركة والأنفاس كذلك اضطراب. لماذا قلت هذا؟ حينما جمعت المنامات التي حكاها لي، والمرأة التي في الكنيسة، والرجل النصراني مات مدة في إسبانيا وتشكر له رجل على هيئته وعلى صورته، والمرأة كذلك النصرانية، هذا أمر له علاقة بالنصارى. الآن الاهتزاز يزداد أكثر فأكثر بفضل الله جل وعلا. من العجائب والغرائب التي يراها الناس في المنامات، والتي قد يظنها بعض المعالجين من الخرافات، هي أنك ترى أشكال لا تقاس بالمنطق وبالعقل، ولكنها صاحبه يعيش في المنام أمور غريبة. أعطيكم مثال: يرى نفسه في سيارة، خذ عندك هذه، يسير بسرعة داخل السيارة، يتعرض لحادث، السيارة تسقط مكان عالي، تسقط، فإذا بها حينما تسقط وليخرج منها، فيرى السيارة أصبحت عبارة عن جدي مكسر في يديه وفي قدميه، ثم يجمع ويتكلم معه من جديد. كيف السيارة تصبح جدي ثم يكسر جدي ثم يقوم ثم يتكلم؟ دلالة على أن السيارة في عجاج بالجدي، دلالة على أن السيارة في عجاج بالجدي. وقال له هذا الشاب يقول جدي، قال تابع لي نخرج عليك، يعني إذا تابعتني ستكون اسم هلاكك، بمعنى أنا أقوى منك إيمانا وحسابا وصبرا وعزيمة. مفهوم؟ فكل رؤية أو كل حلم ممكن أن تجعله رقية. ما يراه الناس ليس أضغاث أحلام، هناك أضغاث أحلام نعم، لكن هذه حتى هي لها تعبير في واقع علاج الشياطين أو كشفها، لأن تأتي بها لك صورة تعيشها في منامك وقد تكون على الحقيقة. أعطيك مثال: قبل البارحة أعيش حلم، عشت حلما، هذا الحلم أنا لا أرى هذه الأمور الحمد لله، لكن عشت حلما أحكيها لكم، وهذه الشياطين تسمع. وأنا نائم إذا بي أجد وجها ليس بالقصير ولا بالطويل، أغنيته ضخمة وجهه مرعب يقف أمامي. تعجبت في الحلم، كيف لي دون تفكير لماذا آذيته؟ دون أن أفكر، وليس من طبعي كإنسان هذا، ليس من طبعي كإنسان، مجرد أن وجهني، مجرد أن لمحته لم أفكر ثانية في ضربة كانت بفضل الله قاضية على وجهه فسقط بتوفيق من الله. عجيب وغريب من طرائفي أحلام إلا يعني تقول لي يعني أنا مثل هذا يعني كانت تحرك وجهي يعني ليس بعد حتى أنتهي منهم. فعقلي كأنه في اليقظة وفي المنام. هذه أمور تحصل، لا يصلح إنسان أن يقيس الأمور التي في اليقظة على الأمور التي في المنام، لا يستطيع سبحان الله. فهنا يقول لك مثلا كذاك يرى نفسه أنه يصير لأنه يسير بسيارة دون فرامل، دائما سيارته ليست فيها فرامل، سيارة دون فرامل، لكنه يقول يا حافظ أو يا حافظ يا ستار يا ستير يا صحيح، فينجيه الله جل وعلا ويحفظه سبحانه وتعالى. هناك مشكل كبير عنده، دائما يشعر بالبرد وبالعشر بالبرودة كما يقال. وحينما كنت معه الآن أسمع إذا به دائما يرى الواد، مثل الرجل يلعب مع ولده عند الواد، أو رجل ينقذه من الواد، له علاقة دائمة بالواد وبالأودية، له علاقة كذلك بالماء وبالحياة. هذه أمور يراها كثيرا، يراها بشكل كبير. إذا هناك أمور مشتركة كحال وقت طويلة اللسان التي تلهث وتأكل من الثرى بلسانها، هناك أمور كثيرة حكاها. أضف إليها المرأة التي تزين في الملام وتريد أن تعتدي وتقرب حتى يكون معها في منام. هناك أمور أخرى، جمجمة يراها تحترق، ويرى رجلان أصلعان قويان. إذن هذه عبارة عن أحلام، إضافة أنها رأى لأن الشيطان يسيء لي، لكن بفضل الله تعالى سمع صوتي ونقرأ القرآن بفضل الله تعالى، ثم ظهرت السيارة وأجلته من هلاك لك الشيطان أو من أذيته بفضل الله تعالى. هناك مبشرات يرى الرجال يطهرون وينظفون المقبرة ويخرجون منها أمور، فهذه بشرى بإذن الله. رأى رجل يضرب رأس بحجرة، وقل لك ذكر جمجمة تحترق، لها علاقة بالرأس وبالجماجم. يرى أن ملابسه عليها الوحل والطين، ملابس عليها ماذا؟ الوحل والطين. مجموعة أحلام ومنامات تدل على سحر وتعلق جنية بالبدن وشيطان بالبدن، في الغالب شيطان أو شيطان بالبدن أو شياطين بالبدن، بأسحار الدم والذبح والنصارى والأودية والأنهار بالماء. قوية جدا شديدة التوارب بينه وبين زوجه لا تطيقه في المسجر. هل العلة الأقوى عنده؟ هل هناك سر في التنافر والتدامر بينه وبين زوجه ممن يصوم عندهما؟ هل العاشق المتيم به تصده وتحجبه وتمنعه عن حله؟ هل سحر الطلاق والفراق والعداوة والبغضاء ومعهما في البدن الزوج يورث الجفا والبعد والعداوة والكراهية؟ هل هناك شيطان كان يجعل يسيء السلوك والتصرف مع زوجه وينساها من ناحية الحب والود والفراش وحسن التعامل حتى أورث لها قناعة حقيقية راسخة أنه لا يستحق أن يكون رب بيت وزوج؟ ثم وصل إلى مصيره من اضطراب نفسي وعلة قابعة فيه. هذه أمور كثيرة جدا يجب أن نغوص الآن بإذن الله تعالى ونحسن الغوص بتوفيق الله لنرى من يغوص داخله، لأن الغوص الآن يوقظ بيتا، الغوص سينقذ بإذن الله تعالى على بيتا، لأن لا يمكن أن تبقى هذه الشيطان متيمة عاشقة وسحرها عظيم أو عشقها عظيم. لا يمكن أن يبقى الشياطين الآن في البدن يتملكونه وهم أصحابه يؤذونه ويتلعنون به وهو يتعذب بهم لما قلت هذه الكلمة الصدر الآن يهتز والقلب. إذن المسألة مسألة ماذا؟ حب على الصدر والقلب، حب عشق عشق حب وعشق حب وماذا؟ وعشق حب وعشق حب وعشق حب وعشق. طيب عليم المسألة مسألة حب وعشق، المسألة مسألة حب وعشق. فنسأل الله جل وعلا بتوفيقه ومنه وكرمه أن يرفع قدرنا وأن يرفع شأننا وأن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعل أيدينا إنسا وجنا. ما أجمل أن تطيب النفوس بذكر الله وتعالي إلى طاعته. أقول لك نحن في البداية فتعالي لتكوني في الإسلام والإيمان والإخاء على طاعة الله. هيا هيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير مضلين ولا مضلين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير مضلين ولا مضلين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ونرى الآن أن القدم الشمال تهتز وحدها أي ترتعد واليمين ثابتة. إذن القوة تنمو في الشمال، قوة الظلم والطغيان تكمن في الشق الشمال، قوة عظيمة تكمن أين؟ في الشق الشمال. فهيا إلى الله سبحانه وتعالى، أي إلى ربنا الرحيم سبحانه جل في علاه. لا إله إلا أنت عز جارك جل ثناؤك ولا إله غيرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الأعز الأجل. هذا الجدي الذي يقع على شكل سيارة، أقول لك اسمع اسمع مني، لا تعقل السيارة ولا تؤخر سيارة في زواج، في عمل، في مال. إياك إياك إن قرب لك الجدي الأسود فلا تجعل حياته سوداء. الذبح لا يكون إلا لله. إن قرب لك الجدي الأسود للشيطان، إن قرب لك الجدي الأسود وذبح لك الجدي الأسود، الجدي الأسود إن قرب لك الجدي الأسود والمعز الأسود والذبح الأسود، فإياك إياك أن تظن ذلك قوة. الشق الشمال كله ينتفض والصدر أيضا. هيا اسمع مني، حرام عليك أن تعذب، حرام عليك أن تؤذي، وحرام عليك أن تمرض. هيا إلى الله، هيا إلى الله جل وعلا. فنبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا هدانا هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله وعلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله يحرق كل شيطان مارد، بسم الله يحرق كل شيطان مارد، بسم الله يحرق كل شيطان مارد، بسم الله يحرق كل شيطان مارد، بسم الله يحرق كل شيطان مارد، بسم الله يحرق كل شيطان مارد، بسم الله يحرق كل شيطان مارد، بسم الله يحرق كل شيطان مارد، شيطان مارد.

يهرب كل شيطان بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم لتعطيل المال بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم لتعطيل المال بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم شيطان نائل بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم شيطان نار بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم شيطان نار بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم شيطان نار بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم في الأقدام بالدم سكن بالدم في الأقدام بالدم سكن بالدم في الأقدام بالدم سكن بالدم شيطان نارد على النار بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم على النار مارد شيطان نارد بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم شيطان نارد بالدم سكن بالدم بالدم سكن بالدم بمحق المال بالدم بالدم سكن بالدم شيطان نارد شيطان نارد شيطان شيطان شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال لمحق المال لمحق المال ساحر ساحر ساحر شيطان بالدم بالدم بالدم لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر لمحق المال ساحر ساحر ساحر شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم بالدم بالدم شيطان بالدم في الزواج بالدم في الزواج بالدم في الزواج بالدم بين الأزواج بالدم بين الأزواج بالدم بين الأزواج بالدم بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم شيطان بالدم في

المنامات لمن هو مكلوم مطبوب مسحور محسود لا تذهب سدى لها دللت لها دللت سقنا اخذنا هذه حلم عادي يقول زرات واحلام كيف للسياره فيها جديه فاكدنا عليه فجل الله الاعداء الذين هم في البدن انا اتوقف ولا زال يقطعني دور في فخذي وفي ساقي وفي قدمي وفي يدي وفي الصدر كله يبتعد ويبتعد لا يتوقف لانه ماذا هذه المقاومه التي تغلب تسبق الانفجار تسبق ماذا الانفجار لأن عندهم من الأسرار ما عندهم من الأسرار ما عندهم أسرار عظيمة جدا أسرار عظيمة أسرار عظيمة جدا جدا جدا جعلت الشاب في بعد عن زوجه ولا تطيق النظر إليه وإن نظرت وإن نظرت فنظراتها ماذا عذاب وسب وطعن ولعن نعم حقيقة حتى وإن طال الغياب عام وعامين أي نعم يجعل في السير ماذا حوادث بين الزوجين حوادث وهذا ما يراه في المنام وإن كانت يده في زوجه كما رأى في المنام فالزوجة تراه أن على لباسه الوحل والطين كما أخبرني قبل قليل وهذا دلالة على أنها هناك من يغلق قلبها وبصرها فلا تراه على هيئته وصورته وجماله تفريق هذه هي الأسرار القوية التي علقة في العقول والقلوب والأفهام والأبدان وحسن علينا أن نحسن استخراجها وإخراجها بإذن الله تعالى حتى ترجع الأمور إلى طيبتها وطبيعتها ورفعتها وسموها بإذن الله جل وعلا لا تبقى في انحدار الأعداء قد يأخذون الزاد والقوة بقوة الأسعار لكن إن الله غالب على أمره وجب الأخذ بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة سمعت جدي تجول به في منام لكنك غبي أعطيتنا السلاح لكنك غبي جنيت العلة نعم غبي غبي لعل الله أرضى بك خيرا تأتي الإسلام ولعل الله أرضى بك خيرا أن تتوب إلى الله جل وعلا وتصبح من الأخيار انظر ماذا يحل بك الآن في رأسك في صدرك في يديك في بطنك في فخذيك في ساقيك في قدميك لا تتوقف بما كشف الأمر بفضل الله وأعظم شيء في السحر القوي والأسحار القوية هي أن تجني العلة وبالفهم بفضل الله تعالى ترتقي مع رويدا وخطوة خطوة حتى تتمم بإذن الله جل وعلا ما صعوبة الوصول إليه بداية فالانطلاقة والبداية هي مركز القوة فتوب إلى الله أحدهم يصرخ المزقى لأن يصيبه الكلام يصيبه الكلام اسمع اسمع اسمع واسمعوا جميعا توبوا إلى الله جل وعلا توبوا إلى الله سبحانه وتعالى أسلم قل كفى فرقة بينه وبين حله نعم يكون الزوج هنا وأنا عشتها كثيرا والزوج لا تطيق أن ترى زوجها ويبطل السحر الساحر هنا ففي فور التوب تتمنى أن ترى زوجها كأن شيء السحر قوته حقيقية وبطلانه حقيقي نعم هذا موجود لنعلم ماذا حبان الله بي أمة محمد في القرآن وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم نعم عندنا قوة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والأعداء يعلمونها ولهذا يحاربونها ويصدونها يصدوننا عنها أو يصدوكم عنها أو يصدوا جميعا عنها ولا يزالون أن يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا اسمع اسمعي يا حاشقة يا عاشقة يا حية حية عنده قالت البرودة الدائمة الواد سحر دم الواد دم الواد يا سعيد. الآن شيء مهم، لما قلت الدم الواد الحقيقة لم يعد ذاك الرعشة في الساق، كانت في راها في القدم وراها في الساق وفي الفخذ وفي اليدين وفي السقف، لأن قلتها صعدت على القدم حتى كانت تصل إلى مكان العورة، وهذا حق لا بد أن يكون تدقيق وتحقيق منك. وهنا تستجيب مع الكلمات حية عاشقة لا نصيب في بعد عن فراش الزوج بزوجه، صح؟ تستجيب برعشة قوية واهتزاز قوي. أقولها ليس هناك حالة صعبة أو حالة مستعصية أو ميؤوس منها، لكن تحتاج إلى فهم وقوة وتضرع بإذن الله، مهما كان حال الماسونيين ومهما كان حال الملوك والصحارى والجنون داخل البدن حول البدن خارج البدن، مهما كان، لأن ربك سبحانه جل في علاه أقوى منهم جميعا سبحانه، فاسأله يمدك بأساليب المنجية والشافية الكافية الواقية بإذن الله، ويفتح عليك فتحا مبينا. أي نعم، كحب ديالو هذه ديالو صوته، ولكن الاهتزاز ليس له، ولكن ما جاء بها الآن ورأيتها أكثر من ثلاث أربع مرات، ما سر اتصالها؟ السعال في هذا الوقت بالذات كأنه عنده ضيق ربو عنده ضيق تنفس، ما حلقتها؟ سوف نبين. خصك الدبانة تحيط فوق ما تعرف علاش، الدبانة تعرف علاش، اسأل العين والسؤال، إنما شفاء العين أي الجهل السؤال كما قال صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا يا معشر الجن، الآن نعطيكم مهلة، فكروا مليا، قربوا لكم جدي، قربوا لكم معز، قربوا لكم ظعن، قربوا لكم خروف غنم أنعام، قربوا ما قربوا، فاعلم أن ربي إن هذا كفر عظيم وشرك عظيم، لا يقبله الله ولا يرضاه الله جل في علاه، فنحرككم بالقرآن يعذب من رضي به دينا، من رضي به قوة وعتادا وسلاحا يعذب به، وإن كان صاحب لؤم وقوة واختباء واختفاء كالحيات يجليهم الله ويجليهم الله عز وجل. هيا إلى الله، هيا إلى الله سبحانه وتعالى، هيا إلى الله، ندعو عليك في ساعة استجابة، أنا أدعو عليك يا حيا، أنا أدعو عليك، أم أدعو لك، أم أدعو بالخير لنا جميعا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، واشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا. سبحان الله يفهمون، والله يفهمون، لما قلت أسررنا وأعلنا يهتزون أكثر، يعلمون أن أخروا أخروا ظلما لكن هم يعلمون، وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنا العذاب اكشف عنا العذاب اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون إنا مؤمنون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشفنا بشفائك وداغنا بدوائك. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف والدينا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف اهلينا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف ابناءنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف المسلمين والمسلمات شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا انسا وجنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عقولنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف اعيننا وابصارنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف نطقنا وكلامنا وألسنتنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف ربنا رقابنا وحناجرنا وأصواتنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف صدورنا وقلوبنا وأفئدتنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أحشاءنا وأمعاءنا وبطوننا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أكفنا وأيدينا وسواعدنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا اشف عظامنا وأنصابنا وأقدامنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا اشف سوءاتنا وعوراتنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا اشفنا في إيماننا اشفنا ربنا في استقامتنا اشفنا ربنا في طاعتنا شفاء لا يغادر سقما. اشفنا ربنا في أعمالنا وأموالنا وخيراتنا شفاء لا يغادر سقما. اشفنا ربنا في علمنا وفهمنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا اشفنا اشفنا اشفنا. اللهم ربنا اشفنا اشفنا في جلودنا في جلودنا في جلودنا قلوبنا في دمائنا في دمائنا شفاء لا يغادر سقما اشفنا في محبتنا ومودتنا وقبولنا شفاء لا يغادر سقما اشفنا في إخباتنا وخشوعنا شفاء لا يغادر سقما اشفنا ربنا شفاء لا يغادر سقما اشفنا ربنا شفاء لا يغادر سقما اشفنا من كل كبر اشفنا من كل كبر اشفنا من كل غل اشفنا من كل حقد اشفنا ربنا شفاء لا يغادر سقما اشفنا من كل خمول من كل كسل اشفنا ربنا من كل نفور من كل تعب شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا اشفنا من كل بس اشفنا ربنا من كل بس اشفنا ربنا من كل بس شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا من الفقر والفاقر اللهم اشفنا من البحر والفقر والقلة شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفنا يا ذا الطول والإنعام اللهم اشفنا يا دائم الفضل اللهم اشفنا يا قديم الإحسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله بها تفك العقد القوية لا إله إلا الله بها تفك العقد الخفية لا إله إلا الله بها تفك الأقفال القوية لا إله إلا الله بها تحل الأقفال الخفية لا إله إلا الله بها تفك الأقفال تحل الأقفال تفك الأقفال تحل الأقفال أقفال القوية لا إله إلا الله لها جنود قوية لا إله إلا الله لها جنود قوية في السماء قوية في الأرض قوية في السماء قوية في الأرض قوية في الأبدان قوية لا إله إلا الله لها جنود قوية لها جنود قوية ملائكة شداد ملائكة شداد ملائكة شداد ملائكة شداد ملائكة شداد لا إله إلا الله بها تفك القيود لا إله إلا الله بها تكسر الأقفال أقفال قوية أقفال قوية أقفال قوية أقفال لليهود قوية للماسونية قوية للشياطين قوية للسحرة قوية أقفال أقفال أقفال في الآبار قوية أقفال أقفال في الأرضية قوية في الأنهار قوية أقفال أقفال في البحار قوية أقفال أقفال للنصارى قوية لليهود قوية للكفرة قوية أقفال قوية تفك الأقفال عقد وأقفال عقد وأقفال للطلاق عقد وأقفال للفراق عقد وأقفال للبغضاء عقد وأقفال للجفاء عقد وأقفال عقد وأقفال قوية بها تفك الأقفال تفك الأقفال تحل الأقفال تفك الأقفال تحل الأقفال أقفال قوية قوية قوية قوية حتى الموت صنعوها حتى فالموت صنعوها للموت صنعوها جلاها الله جلا خدامها جلا ملوكها جلا حراسها جلا أعوانها جلا خدامها جلا حراسها جلا ملوكها جلا أعوانها أقفال في النجوم قوية أقفال بالكواكب قوية أقفال بالدم قوية جلاها الله جل الله خدامها جل الله حراسها جل الله أعوانها جل الله ملوكها جل الله سحرتها جلاهم الله في قبر عظيم في في قفل عظيم في قبر عظيم في قفل عظيم في قبر عظيم بسحر عظيم في قفل في قبر عظيم بسحر عظيم في قبر عظيم بسحر عظيم في قبر عظيم بسحر عظيم في قبر عظيم بسحر عظيم في قبر عظيم في قبر عظيم بسحر عظيم في قبر عظيم في قبر عظيم في قبر عظيم في قبر عظيم في قبر عظيم في قبر عظيم في قبر عظيم في قبر عظيم يبطل كل سحر عظيم في قبر عظيم في قبر عظيم في قفل عظيم في قبر عظيم بدم عظيم بدم عظيم بدم عظيم بقفل عظيم في قبر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في قبر عظيم بقفل عظيم في قبر عظيم بدم عظيم في قبر عظيم بقرسم عظيم في قبر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في قبر عظيم بصليب عظيم بصليب بسحر الصليب بصليب بسحر الصليب بصليب بسحر الصليب بنجمة اليهود بنجمة اليهود بحساب اليهود بنجمة اليهود بحساب اليهود يبطل كل سحر عظيم في القبر عظيم في القبر عظيم في القبر عظيم في القبر عظيم في القبر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بالدم عظيم بالدم عظيم بالدم عظيم بالدم عظيم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم عظيم يبطل كل سحر عظيم في شعبان بدم في شعبان بدم في شعبان بدم بدم بدم بدم في شعبان بدم في الأعياد في الأعياد بدم يبطل كل سحر عظيم في شعبان بدم في شعبان بدم بدم بدم في شعبان في القبور بالدم في القبور بالدم في المقابر بالدم في القبور بالدم في المقابر بالدم في القبور في القبور بالدم في المقابر بالدم في المقابر بالدم في المقابر بالدم في القبور بالدم في القبور بالدم في القبور بالدم في المقابر بالدم في القبور بالدم في المقابر بالدم في القبور بالدم في المقابر بالدم في القبور بالدم في المقابر بالدم في القبور بالدم في المقابر بالدم في القبور معقول في القبور معقول في الصور معقول في التماثيل معقول في الدمى معقول في الصور معقول في اللباس معقول في الأثر معقول معقول في الجلود معقول في المعادن معقول في العظام معقول معقول معقول معقول معقول بالدم معقول في القبور معقول في القبور معقول في المقابر معقول في القبور معقول في المقابر معقول وجاء بسحر عظيم وجاء بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر معه معقود معقود في الأنهار معقود معقود في الجبال معقود في الآبار معقود في الآبار معقود في البحار معقود في الآبار معقود في البحار معقود في الآبار معقود في البحار معقود في الأودية معقود في الأنهار معقود معقود معقود يبطل كل سحر عظيم في واد في واد في واد عظيم في البحار عظيم في البحار عظيم في الأنهار عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم في الرمال عظيم في الرمال عظيم في الرمال عظيم في التراب عظيم في التراب عظيم يبطل كل سحر عظيم في القبور عظيم في القبور عظيم أسودت في المقابر عظيم أسودت في القبور عظيم أسودت في المقابر عظيم أسودت في القبور عظيم أسودت في المقابر عظيم أسودت لليهود في القبور لليهود في القبور لليهود في القبور وجاء وجاءوا بسحر عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاء بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله تفك القيود بسم الله تحل القيود بسم الله تفك القيود بسم الله تحل القيود في الأعصاب قيود في العظام خلايا قيود في الدماء قيود في الجلود قيود بسم الله تحل القيود بسم الله تفك القيود من الإنس قيود من الجان قيود من الشياطين قيود من الأبانسة قيود من السحرة قيود من العائنين قيود من الحاسدين والصديقات قيود من الجيران والجارات قيود بسم الله تحل القيود بسم الله تفك القيود العورات قيود، في العورات قيود. بسم الله تفك القيود، بسم الله تحل القيود. من الجان في البدن قيود، من الأبانسة في البدن قيود، من السعرة في البدن قيود، من الحيات في البدن قيود. بسم الله تحل القيود. على النجاح قيود، على الجماع قيود، على الصحة قيود، على القوة قيود، على المحبة قيود، على الانطلاق قيود، على الرفعة قيود، على العزة قيود. بسم الله تحل القيود. حول البدن قيود، حول البدن قيود، حول البدن قيود. سياج وقيود، سياج وقيود، سلاسل وقيود، أقفال وقيود. حول البدن قيود، من الأبانسة قيود، من الشياطين قيود، من البرادة قيود، من العفاريت قيود، من الجان قيود. بسم الله تفك القيود، بسم الله تحل القيود، تفك القيود، تحل القيود. بسم الله تزال القيود، بسم الله تزال القيود، بسم الله تزال القيود، بسم الله بسم الله

زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله قلت لك كل شيء شنو كتذكر انت شوف قدمي تاعك دو كيتهزوا الساقين كيتهزوا الفخذين كيتهزوا البطن تاعك الحزام كيتهز الصدر تاعك كيتهز شو راه دابا شوف السحر عندك قوي والشياطين عندهم قوه اما الان بانت الامور فهمتي وخصوصا لما كنت نقول سحر بالدم ديال الجدي كتهز نعم قمزه كتهز اما الحركه فكلها من البدين كتحرك هذا كيدل على ان عندك شياطين بالدم من اجل تعطيل المال وكل شيء فعلا ممكن تكون في المدينه هنا يعني تعطيل مشاكل انوقف سلام مره بينا.